إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. سنن مهجورة من السنن التي يضيعها كثير من الناس أيضا السواك. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ويستحب استعمال السواك في كل وقت، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير رائحة الفم، وسواء كان مفطرا أم كان صائما، سواء كان في أول النهار أو في آخره، ويتأكد أيضا عند دخول المنزل. والسواك سنة مندثرة عند النساء إلا من رحم الله، فليحرص المسلم على شراء سواك له ولأهله حتى يحيي هذه السنة العظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون له أجر من عمل بها. سنن مهجورة إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.